والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في متن العقيدة الطحاوية رحمه الله تبارك وتعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. إيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكما ورد في حديث جبريل عليه السلام فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان واجب بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ومن كفر بها أو بكتاب من هذه الكتب فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والكتب المنزلة على المرسلين، خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم الذين يؤتيهم الله عز وجل الكتاب، كما تقدم في الفرق بين النبي والرسول، وأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشريعة جديدة ينزل الله عز وجل عليه كتاب، وأما النبي فيكون تبعا لمن كان قبله كأنبياء بني إسرائيل. فهنا عبارة المصنف دقيقة، وهي في قوله: والكتب المنزلة على المرسلين، فهم الذين يؤتيهم الله عز وجل الكتاب. والله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. قد أمر الله عز وجل عباده أن يؤمنوا بكل كتاب، كما قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. وتحت هذه الجملة جملة من المسائل: أولا، أن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هو وحيه لرسوله الذي أعطاه الله عز وجل ذلك الكتاب. والوحي إما أن يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري، يعني يكون بواسطة الملك، وقد يكون أن الله عز وجل أوحى إليه مباشرة. فوحي الله عز وجل بكتبه ينقسم كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فجعلها على ثلاثة أقسام، فمنها ما كتبه الله تعالى بيده كما هي صحف موسى عليه الصلاة والسلام، والتوراة خطها الله عز وجل بيده الكريمة العظيمة، ومنها ما نزل به جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كتب الله عز وجل من جهة أنها كلام متفقة، يعني كلها كلام الله تبارك وتعالى، الله عز وجل تكلم بما تكلم به وسمعه جبريل منه فأنزله على رسوله، تكلم بالقرآن فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، أن أعظم هذه الكتب هو القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب من الآيات التي أعطاها الله عز وجل للرسول، يعني لأنها من الوحي. وموضوع أو موضوعات هذه الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، يعني الكتاب يكون فيه اشتمال على مسائل الوعظ ومسائل الرقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي. فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، فمن جهة توحيد الله تبارك وتعالى فالكتب كلها متفقة، ودين الأنبياء دين واحد كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني دينهم من حيث الأصل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه المسائل مما اتفقت يعني اتفق عليها الرسل جميعا في الدعوة إلى هذه الأمور من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أركان الإيمان. أما الشرائع كما تعلمون لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالاتفاق فيما بين الأنبياء يعنى به مثلا في أصل التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، وكذلك ما ذكرت لكم من بقية أصول الإيمان. وأما الشرائع فهذه التي يقع فيها الاختلاف، يعني مثلا كقضية السجود مثلا كانت مشروعة فيما قبل على غير وجه التعبد ولكن على سبيل التحية، ولكن ذلك محرم في شريعتنا، محرم في شريعتنا. المسألة التي بعدها أن الإيمان بالكتب إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي كما تقدم في مبحث الملائكة ومبحث الرسل. إيمان إجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وكما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في مسألة السابقة في اتفاق الرسل في الدعوة إلى أصل التوحيد، لذلك يجمع بين قول الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أن المراد بالتفضيل في المكانة والمنزلة والقدر عند الله تبارك وتعالى، وعدم التفريق في أصل دعوتهم وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يعني الآية في سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، هذا في أصل دعوتهم. وأما في قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في من باب ماذا؟ من باب من باب القدر والمنزلة. يعني مثلا رب العزة سبحانه وتعالى جعل من المرسلين خمسة من أولي العزم، كما هو معلوم: نوح وآدم وموسى وإبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام. والتفضيل يعني في مسألة معينة لا يقتضي المفاضلة من كل وجه، يعني مثلا كما ورد في شأن إبراهيم أن إبراهيم هو أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق، أو مثلا في شأن موسى عليه الصلاة والسلام من أن النبي أخبر أنه أول من يفيق بعد الصعقة، قال: فلا أدري أجوزي يعني بالصعقة التي كانت يعني في الدنيا حين سأل ربه عز وجل رؤيته، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا لا يقتضي المماثلة من كل وجه، فالتفضيل هذا وارد بين أنبياء الله تبارك وتعالى. وأما من جهة الدعوة والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فهذا أصل متفق عليه بين جميع الأنبياء والمرسلين. وأما الإيمان بالكتب إيمان إجمالي، فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عباده، لقول الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به، فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بصحف موسى على وجه التفريق بين الصحف والتوراة، وكذلك نؤمن بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله تبارك وتعالى لأنبيائه يعني لرسله. وأما الإيمان التفصيلي فهو كل كتاب علمناه بالدليل، كل كتاب علمه المسلم مثل كما تقدم ذكره من التوراة والإنجيل، فلا بد من الإيمان بهذه الكتب. وأفضل هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب ربنا عز وجل. والإيمان بالقرآن يشمل أشياء. أولاً الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بكلام البشر، الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل لقول الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك. وكذلك في هذا الأمر ما ورد من أن جبريل مثلا أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أو أن الله عز وجل نفث في روع جبريل أي ألقاه في نفس جبريل فعبر عنه جبريل. كل هذه الأقوال من الأقوال المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء، وأنه تكلم بالقرآن وسمع ذلك منه جبريل فنزل به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقد صحته ويعمل بكل ما ورد فيه من أمر ونهي. الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأجل أن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسالة عامة لجميع الثقلين من الجن والإنس، قد ورد في قول الله سبحانه وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر من هذه الأشياء قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فالقرآن ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، بل إن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء أنهم لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياتهم فلا يسعهم إلا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب وشاهدا عليها، أي مصدقا لما تقدم من الكتب السابقة ومهيمنا عليها. لذلك الحجة تقوم من جهة السماع بهذا الوحي الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف، يعني مثلا في التوراة التي أنزلت على موسى هل الصحف التي أتيها موسى هي التوراة أو أن الصحف شيء آخر. من أهل العلم من قال أن الصحف هي الكتب، ومنهم من قال أن الصحف غير الكتب. يدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى عليه الصلاة والسلام صحفا وكتب له ذلك في الألواح كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأوحى الله عز وجل إليه بالتوراة أيضا، فهذا يدل على التفريق بينهما. وفي قول الله تبارك وتعالى صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم ذكر الله عز وجل ما فيها في سورة النجم فقال تعالى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخره. فهذه كانت مما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي صحف موسى ما كتبها الله عز وجل له، وأما التوراة فهي وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى أوحاها الله عز وجل إليه. المسألة التي بعدها يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن وعلى إعجاز القرآن. وهذه المسألة من المسائل العظيمة، لأن القرآن آية محمد صلى الله عليه وسلم. قد تقدم تفصيل يعني في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، إلى قوله: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فالإيمان بأركان الإيمان الستة، يعني إذا أخرجنا منه الإيمان بالقدر، فإن بعض أهل العلم يسميها بأصول الدين الخمسة، وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القدر. والقدر جاء ذكره منفصلا في القرآن، وجاء مع بقية الأركان الستة. والقرآن العظيم هو الآية العظمى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية. قد تحدى الله عز وجل الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا مع ما أوتي العرب من الفصاحة والبلاغة. لذلك من أهل العلم من قال في الحروف المقطعة: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف لها معاني. ومن أهل العلم من قال أن هذه الحروف الله أعلم بمراده منها، لكن من أهل العلم من قال أن هذه الحروف سيقت للتحدي والإعجاز، سيقت للتحدي والإعجاز. من أي جهة؟ بمعنى قالوا لورود ذكر الكتاب بعد ذكر هذه الحروف المقطعة. تقول مثلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح الكلام؟ فذكر الكتاب بعد هذه الحروف يشير إلى معنى التحدي والإعجاز، بمعنى هذه الحروف التي تتكلمون بها وتنظمون بها الشعر منها يتألف القرآن، فهل استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن والحال أنكم تتكلمون بهذه الحروف؟ فالقرآن آية عظيمة جعلها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأنبياء السابقين كمثلا صالح عليه الصلاة والسلام، أعطي الناقة آية على صحة نبوته، وكذا موسى عليه الصلاة والسلام أعطي العصا إذا ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، وإذا نزع يده فإذا هي بيضاء بيضاء من غير آفة ولا عاهة، إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها تشع نورا بيضاء، أي من غير برص ولا عاهة ولا آفة، وغير ذلك من الآيات التي جعلها الله عز وجل لأنبياء. قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن كل نبي أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته يعني آيات وهي كتاب الله تبارك وتعالى، فالتحدي بها باق، بخلاف ما أعطي للأنبياء المتقدمين فبعدهم لا تبقى هذه الآيات. بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وانتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الحديث عن مسألة أخرى، وهي مسألة أهل الإسلام، يعني المراد بأهل القبلة هم أهل الإسلام. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يريد الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى أن أهل السنة والجماعة يسمون أهل القبلة، وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة، من توجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام يسمونهم مسلمين مؤمنين، لأن هذا هو الأصل. فاستقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها عن المشرك الذي يعبد الأوثان وغير ذلك من الأشياء، لأن المشرك الذي يعبد الأوثان لا يستقبل القبلة، كذا اليهودي والنصراني لأنهم يستقبلون جهة الشرق. فالذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما كما جاء في الأحاديث الصحيحة. كان في أول الأمر استقبال بيت المقدس نحو من 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تقليب وجهه في السماء، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام، وكان هذا مما يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يستقبل جهة المشرق يعني بيت المقدس، فكانت اليهود تقول: هو على غير ملتنا ويستقبل قبلتنا. وكان المشركون يقولون يقول أنه على ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلة إبراهيم، فكان بين هؤلاء وبين هؤلاء، فشق عليه الأمر عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه ويحب أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا. من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا. لكن هذا الوصف كما تقدم ذكره في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من خروجه من الدين، يعني ليس بوصف مانع، لذلك اشترط له شرطا آخر فقال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. يعني لو أنكروا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا مما جاء به فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين. وقال: وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يريد بهذه الجملة أيضا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون بالذنوب ويسلبون عن صاحب الكبيرة والمعصية اسم الإسلام أو اسم الإيمان. فقوله أهل قبلتنا، هذه الكلمة لم ترد في النصوص بمعنى بتحديد المراد منها، يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي، ولكن جاء في النص وفي الأحاديث ذكر من استقبل القبلة، ولهذا جعل هذا الاسم أهل القبلة بمعنى من استقبل القبلة، فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة. وسبب هذه التسمية يعني بأهل القبلة هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. استقبل قبلتنا لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفار إذ يصلون، وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. وأهل القبلة يشمل كل أهل الأهواء، يعني كل الفرق 73 التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم وهو أهل القبلة، ويدخل كذلك تحت هذا الاسم المنافقون، لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم لأنهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. ذلك هذا الاسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. كذلك يعني كما تقدم يدخل في ذلك المنافق. والمنافق يعني كذكر لهذه المسألة في أصل تسميته أنه مأخوذ من النافقاء، النافقاء كما ذكر ابن المنظور في لسان العرب أن حيوانا يقال له اليربوع، هذا الحيوان يحفر له حفرة يعني جحرا في باطن الأرض، والمدخل الذي يدخل منه لهذا النفق هذا الجحر الذي يكون في باطن الأرض يسمى بماذا؟ يسمى بالنافقة، يسمى بالنافقة. وهذا الحيوان يجعل له مخرجا لحالة الطوارئ، فيحفر من جهة أخرى ويدع قشرة رقيقة من التراب بينه وبين سطح الأرض، تسمى يعني هذا المخرج يسمى بماذا؟ يسمى بالقاصعة، يسمى بالقاصعة. فله مدخل يدخل منه اسمه النافقة، وله مخرج يخرج منه اسمه القاصعة. فإذا أخذ من النافقة بمعنى طارده حيوان مفترس مثلا، فإنه يدخل من ذاك المدخل ويخرج من المخرج الآخر. فكذلك المنافق دخل من وجه في الإسلام وهو في حقيقة الأمر خارج عنه. واضح التسمية؟ نعم. فالمنافق الأصل فيه ماذا؟ أنه أبطن الكفر وأظهر ماذا؟ الإسلام، فهو منافق، ولكن تجري عليه الأحكام في الظاهر من أحكام أهل الإسلام. فقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. طيب، من خلال هذه العبارة يتضح أن أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين، لفظ يطلق على من؟ على طائفتين. الطائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يدخل فيهما يعني هذه الطائفة دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين وكل من كان على منهجهم، فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. وما أعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام: استقبل من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وكذلك يدخل في هذا القسم كل من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا كلمة لا إله إلا الله، فهؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل في وصفه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وأما الطائفة الثانية التي يعني تدخل تحت هذه التسمية من أهل القبلة، فهم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر، فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة وغير ذلك، فكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة من غلاة الصوفية وغيرهم، وكذلك يدخل في ذلك المنافقون. فاسم الإسلام اسم لأهل القبلة، يشمل المبتدع وأهل الأهواء والعصاة، ويشمل المنافقين في دار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة، يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه، لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرة لأنه أظهر الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء لهم حكم المسلم الظاهر لأنهم أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. فهذا الوصف لأهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة، بل هو وصف متميز ومتمايز أهله فيه. فالولاية لأهل القبلة والنصرة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة، يعني مسألة الولاية لأهل القبلة ليست على درجة واحدة. هذه الولاية عند الله تبارك وتعالى بفتح الواو بمعنى المحبة والنصرة، هذه المنزلة ليست أو ليس الناس فيها على درجة سواء، بل يختلفون في ذلك ويتمايزون على قدر أعمالهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهنا بيان لأقسام أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن منهم ظالم لنفسه وأن منهم ظالم لنفسه، وهذا الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه بفعل المعاصي وأما المقتصد هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات، وأما السابق في الخيرات فهو الذي ترك المحرمات وقام بالواجبات وأكثر من فعل النوافل والطاعات مما لم يفترضه الله تبارك وتعالى لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما ذكر النبي قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا يعني هذا القسم هو القسم الثاني المذكور في الآية في قوله تعالى: ومنهم ماذا مقتصد. قال بعدها النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا القسم هو القسم الثالث المذكور في الآية، وهو السباق في الخيرات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. واضح الكلام؟ فالقسم الثاني والثالث هو المراد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يحبه الله عز وجل الذي يأتي بالفرائض، وبعده الذي يأتي بالنوافل، فهذا هو السباق في الخيرات. فالولاية بفتح الواو المراد بها المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، وأما الولاية بكسر الواو فالمراد بها الإمارة، الإمارة التي تكون في الدنيا. فالناس كلهم ليسوا على درجة سواء في هذه الولاية، فعلى قدر الطاعة والاتباع للكتاب والسنة تكون ولاية الإنسان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى. فالعبد المسلم المسلم دام مسلما فهو من أولياء الله تبارك وتعالى، فإما أن يكون العبد من أولياء الله وإما أن يكون من أولياء الشيطان، لا ثالث لهما. لكن هذه الولاية تختلف اختلاف الناس على قدر أعمالهم واتباعهم لكتاب ربهم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة التي ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بماذا؟ بالكبيرة، بمعنى أنهم يتفقون يكون في الحكم الأخروي من أنه أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، وأما في الدنيا فهو عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. إن شاء الله بإذن الله عز وجل في اللقاء المقبل نكمل بقية مباحث هذه المسألة، ولكن أنبه على مسألة في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذا الوصف مسلم ومؤمن، الأصل أن بينهما تغاير، الأصل أن بينهما ماذا؟ تغاير. وهذا بناء على أن الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد، وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان، لا فرق بين الإسلام والإيمان، لكن الصحيح أن بينهما فرق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.